يريد أن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذن أول حاجة يقول: يا آمنت بالله ورسوله، وبعدين يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين ينتهي. ها؟ جائز هذا وجائز هذا. طيب، وينتهي عن لا يسترسل معه في الوسوسه. قال: حدث الحسن بن البزار، قال: حدثنا شباب عن وقاء بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابي فوال، عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسالون يقولون: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا أبو بن إبراهيم، قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقولوا، وحتى يقول قائلهم: هذا الله خالق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقل: الله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدخل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أربع أمور أو خمسة أمور يفعلها: يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدخل عن يساره، ويقول: قل هو الله أحد. يقول كده: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول: آمنت بالله ورسله. شفاء أربع شهادات. الخامس: ينتهي من الأسئلة، من الاسترسال مع الشيطان في أسئلته، ينتهي. كم الآن يا شيخ؟ خمسة. أذكرها لنا؟ قول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: آمنت بالله ورسوله. ينتهي ولا يسترسل مع الشيطان في هذه الأسئلة، لأن أسئلة غير جائزة، وكل من وساوس الشيطان. باب في الوسوسة في أمر الرب عز وجل. قال يعني نفس الباب هذا السابق. قال: حدثنا وهبان بن وضيع، قال: حدثنا خالد عن سويد بن أبي صالح، عن أبي عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نجد الشيء في أنفسنا لا تعظم عند أحدنا أن نتكلم به. قال: قبلتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. يعني الإنسان عندما ولا يسأل العالم بهذا السؤال المحرم، ولم يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، دل على ذلك، أو دل ذلك على قوة إيمانهم. صريح الإيمان والإيمان الصافي السالم من الشبهات. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر وغضب، قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن ذكوان عن أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا لنحدث بالشيء ما نحب أن نتكلم به وأن لنا ما على الأرض. وقال: ذاك محض الإيمان. يعني ذاك الإيمان القوي الصريح السليم من الشبهات والشهوات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي عن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بشيء من أمر ربي عز وجل، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: ذاك محض الإيمان. قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك صريح الإيمان. قال: حدثنا نحي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شعبان الثوري. عندكم؟ سفيان. من شعبنا عن سفيان الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا من حمد هذا؟ الذي يظهر ما حمد ابن أبي سعيد الكوفي هذا الذي يظهر وهو فعلا من قال ابن أبي سعيد الألباني الذي قال قال عن حماد وابن ابي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني لاجد في صدري الشيء ان اكون حمى يكون فحما احب الي من ان اتكلم به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر الحمد لله الذي رد امره الى الوسوسه يعني امر الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الوسوسة يستطيع الإنسان يتغلب عليها الاستعاذة الاستعاذة على الشيطان شديدة أفضل من أن تلعنه قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي من أخوه لمحمد سعيد أبو بكر عبد الحميد أبو بكر كنيته اسمه عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن الخطط عن ابن شهاب أن عمارة بن حسن الأنصاري أم الحارثي أخبر أنه رأى رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة التي وسوس بها الشيطان في أنفسنا أن يسقط أحدنا من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدتم ذلك ذلك صريح الإيمان قد وجدتم استفهام ذلك صريح الإيمان كون الرجل يتعاظم عليه أن يتكلم كون الرجل أن يخر من السماء حب إليه من أن يتكلم بهذا السؤال يدل هذا على قوة إيمانه وما وقع الملاحدة والزنادقة والشيوعيون فيما وقع فيه إلا عندما استفسروا في هذه الأسئلة ولم يغلقوها على أنفسهم وهذا دواء نبوي وعلاج سني الاستعاذة أن يقول آمنت بالله ورسله أن يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويدخل عن يساره وينتهي عن السؤال والاستفسار معهم قال ابن شهاب وأخبرني محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أبا أخبره أنه سمع هذا الحديث من أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمارة بن أبي حسن المازني أن يبلغه أن رجالا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فذكر نحوه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس قال قد وجدتم ذلك قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان باب نسبة الرب تبارك وتعالى إذا مضى معنا في أول جلسة من أول جلسة هذه بابان الباب الأول أو أقول ثلاثة أبواب الباب الأول فيه أن الإنسان يحدث الناس بما يعقل أتريدون أن يكذب الله ورسوله ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان البعض فتنة فالحكيم من المعلمين والمدرسين وأهل الدعوة الذين يعلمون الناس بصغار العين قبل كباره، يعني واحدة، ثم ينظر من حوله من الجالسين فيحدثهم بما يناسب مستواهم وإدراكهم، فلا يتكلم بأبواب ربما لا يستوعبونها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أفهام الناس ومدارك أصحابه الجالسين معه. ثم قرأنا ما بين في السؤال الذي يرد على النفوس، أو الشيطان يريد وسوسة أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول: من خلق السماوات؟ فيقول المسؤول: الله. من خلق الأرض؟ فيقول المسؤول: الله. من خلق كذا؟ فيقول الله. من خلق كذا؟ فيقول الله. فيقول الشيطان: من خلق الخالق؟ هذا قلنا علاجه في خمسة أدوية نبوية سنية. واحد، للنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني أن يدخل عن يساره. الثالث أن يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معناه الرابع أن يقول آمنت بالله ورسله. الخامس أن يغلق باب السؤال، أن يغلق باب باب السؤال، أن يغلق باب السؤال وينتهي عن الوسوسة. باب نسبة الرب تبارك وتعالى. فحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين، قال حدثنا أبو سعد الخراساني، قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام: انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم طيب لأنه ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد أو يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا يورث، وأن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: ليس له شبيه ولا مثيل ولا عديل. قال: حدثنا محمد بن المصطفى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن حمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال: لأحبار اليهود إني أريد أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا. قال: فلما نظر إليه، أو أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا، فلما نظر إليه أو نظر إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: قلت نعم. قال: قلت فانعت لنا ربك. قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلو قرأه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إسناد ضعيف. قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا هشيم. الحمد لله رب العالمين. قال: حدثنا هشيم وابن بشير السلمي، قال: حدثنا إسحاق الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال: الصمد الذي لا جوف له. إذا أول شيء معنى تفسير الأول: الصمد الذي لم يلد ولم يولد. معنى الثاني: الصمد الذي لا جوف له، يعني لا أحشاء له، يعني المصمد. معنى يا أخوة كما سيأتي إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين بن واقد، قال: حدثنا عاصم بن بهدان وهو ابن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: الصمد الذي السيد الذي قد انتهى سؤلده. طيب. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن عكرمة قال: الذي لا يخرج منه شيء، يعني الصمد. كل هذه التفسير واردة في تفسير هذه الصورة وشرح اسمه الصمد سبحانه وتعالى. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علي عن أبي رجاء عن عكرمة قال الذي لا يخرج منه شيء. قال حدثنا نصر بن علي عن أبي عن أبي عن شعبة عن أبي رجاء عن عكرمة مثله. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوان عن أعمش عن أبي وائل قال الصنم الذي السيف الذي لا شيء أسود عندكم بس كده عندكم لا شيء في من بعد أسود في حد منهم كل المستشفين الصمد الذي السيد الذي لا شيء أسود منه يعني شيء أعلى منه في السيادة. فسيادة الله سبحانه وتعالى سيادة كاملة بالغة شاملة عامة مطلقة ليست مقيدة. المخلوق له سيادة لكن سياده مقيدة. أما سيادة الخلق سيادة مطلقة سيادة مطلقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو السيد يعني السيادة الكاملة لله عز وجل سيادة مطلقة لله لا شيء أسود منه يعني لا شيء أعلى منه في السيادة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل قال الصمد الذي قد انتهى سبيله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وكيع عن شعبان عندي شعبان سفيان وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال الصمد الذي لا جوف له. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال الصمد الذي لا جوف له. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبان أيضا عن شعبان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله إسناد صحيح. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أخي إدريس عن أبي عن عطية وعن ليث عن مجاهد وليث عن مجاهد وليث بن أبي سليم قال الصمد الذي ليس بأجوف. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الله بن داود عن مستقيم ابن عبد الملك عن سعيد بن المسيب قال الصمد الذي ليس له حشوة المقصود ليس له أحشام نفس المعنى الأول. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام عن عطاء عن ميسرة قال الصمد المصمد. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن حسن قال الصمد الباقي بعد خلقه وقول لقتادة الله ما شاء الله. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المقدمي حدثنا بشر بن الفضل عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن مسلم عن حسن قال الصمد الذي ليس بأجوف. قال حدثنا ابن حساب قال حدثنا ابن ثور عندكم عن ابنه ولا أبوه عن معمر عن الحسن قال الصمد الدائم يعني الباقي. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد وعيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال الصمد الذي لا يأكل الطعام. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن الشعبي مثله. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو شيبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أخبرت أن الصمد الذي لا يأكل الطعام ويشرب الشراب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أحمد وحدثنا المقدمين قال حدثنا ابن أبي الوزير عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسر عن سعيد بن جبير قال الصمد الذي لا جوف له. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير مثله. قال حدثنا محمد بن ثعلبة قال حدثنا ابن سواء عن أبي معشر عن إبراهيم قال الصمد الذي يصمد إليه يصمد إليه الناس حوائجهم يعني يقصدونه في حوائجهم. الصمد من تفاسير هذا الاسم يا إخوة النصاب الذي يصمد إليه في الحوائج ويقصد الناس في حوائجهم ونوازلهم وملماتهم وكرباتهم. والله سبحانه وتعالى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن مسعود عن الضحاك بن مزاحم بقوله الصمد قال الصمد الذي ليس بأجوى. قال حدثنا المقدمي قال وحدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط بالتصغير هكذا وهو نبيط بن شريط وثقة عن الضحاك قال الصمد الذي لا جوف له. قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن أبي معصر عن محمد بن كعب قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا حكم بن الغيب عن السدي عن أبي صالح قال قال الذي ليس له أمعاء ليس له أمعاء نفس المعنى الأول. قال حدثنا محمد بن أبي جعفر بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ديل بن غزوان قال حدثنا ثابت عن أنس قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه إلى رأس المشركين يدعوه إلى الله تعالى وقال المشرك هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس. فتعاظم مقالته في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أرجع إليه فرجع إليه بمثل ذلك وأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة من السماء فأهلكته ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال لا فقال فقال لا يدي تكلم فقال له النبي إن الله أهلك صاحب السماء. طيب خلونا نكمل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كذا وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أهلك صاحبك بعدك. ونزلت عليه على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. انتقم الله من هذا الرجل الذي قال هذا الذي تدعوني اليه اهو من فضه اهو من نحاس فانزل عليه الصخره. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال قال الله تبارك وتعالى يشتمني ابن ادم ولم يكن له أن يشتمني فأما شتمه إياي يقول أني اتخذت ولدا ولم أتخذ ولدا لم يلد ولم يلد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الليث عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب في داود عليه السلام فقلنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال ذلك الجنوب منه حتى أن يمسه ببعضه لكن هذا لا يصح لا يصح وهذا يليق أيضا في نكارة مبنية. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن الفضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش وهذا أيضا ضعيف كما سبق التنبيه عليه لا يصح في هذا في قعد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش شيء على الصحيح وإنما المراد بالمقام محمود الشفاعة خلقه معه على الصحيح من أقوال وتفاسير العلماء. قال حدثنا أبو أيوب الجمائزي قال حدثنا سعيد بن موسى قال حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات يوم في طريق فناداه جبار تبارك وتعالى وقال يا موسى طيب فناداه الجبار تبارك وتعالى يا موسى، فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا، ثم ناداه الثانية يا موسى بن عمران، فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا، فارتعدت فرائصه، ثم نودي الثالثة يا موسى بن عمران إني أنا الله لا إله إلا أنا، فقال لبيك وخر لله سجدا، فقال ارفع رأسك يا موسى ابن عمران، فرفع رأسه وقال يا موسى إني أحببت أن تسكن في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل يا موسى، فكن لليتيم كالأب الرحيم وكن للأرملة كالزوج العطوف يا موسى، ارحم ترحم يا موسى كما تدين الكتاب يا موسى، نبئ بني إسرائيل أنه من أطيبني وهو جاحد لمحمد الخلف النار، لكن هذا الحديث موضوع سواح الوضع عليه الظاهرة بينا. قال وأدخلت النار ولو كان خليل إبراهيم وموسى كريم، فقال إلهي ومن أحمد، فقال يا موسى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منه، كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق أو أخلق السماوات، قبل أن أخلق السماوات والأرض والشمس والقمر بألفي ألف سنة، وعزتي وجلالي إن الجنة لمحرمة على جميع خلقي حتى يدخلها محمد وأمته. قال موسى ومن أمة أحمد؟ قال أمته الحمادون يحملون صعودا وهبوطا، وعلى كل حال يشدون أوساطهم وظاهرون أطرافهم صائمون بالنهار وظن بالليل، أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. قال إلهي اجعلني نبي تلك الأمة، قال نبي ما منهم، قال اجعلني من أمتي ذلك النبي، قال استقدمت واستأخروا يا موسى، ولكن يا موسى سأجمع بينك وبين فجار الجلال، لكن هذا حديث موضوع. يلي هذا باب في ذكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيأتي قوم يكذبون بالقدر، صحيح جاء قوم وكذبوا بالقدر ويكذبون بالحوض، وهذا صحيح جاء قوم وأنكروا الحوض ويكذبون بالشفاعة كذلك، ويكذبون بقوم يخرجون من النار، وهذا موقوف على عمر ولكن له حكم الرفع لأنه لا يقال هذا من قبيل الرأي إنما هو من علوم الغيب. قال حدثنا هرة، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن زيادا أو ابن زياد ذكر عنده حوض أو ذكر عنده حوض فأنكر ذلك، هذا ابن زياد كان من خلفاء بني أمية من ولاة بني أمية من ولاة بني أمية ذكر عنده حوض ذكر عنده حوض فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنس فقال أما والله لأسوء أنه غدا، فقال ما أنكرت من الحوض، قالوا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكره، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر، ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وعليه أكواب كعدد نجوم السماء أو كنجوم السماء، معنى يرده الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما البدع فيخطفون من فوق هذا الحوض ويطردون. قال نعم ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن أبي حيان عن يزيد بن حبان، عندكم عن أبي حيان ولا حبان؟ عن يزيد بن حيان بطل عند حبان بطل عن زيد بن أرقم قال بعث إلى عبيد الله بن زياد أو بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيت فقال ما أحاديث تبلغنا وتروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسمع في كتاب الله وتحدث أن له حوضا لكل نبي حوضا لكل نبي حوض لكل نبي حوض وأكثرهم واردا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحديث الحوض متواترة متواترة أنكرها المبتدعة والأهواء معنى شو؟ يحرمون من أنكره لا يحرم من أنكره يحرم الجزاء من جنس العصر أحسن الله الله يكرمك شيخ عبد الله فقال طيب لطرح حدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعدناه عندكم هكذا وأعدناه وأقعدناه ما عندي شو أقعدناه عندك إيه بقى؟ ونقول كلمة هي دي ووعدناه وضرب ووعدناه يا أصدقاء اكتبوه في الحاشية الحاشية ووعدنا وأحسن شيء إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ستلقون على الحرب ووعدهم الحرب لفعل الحرب قال حدثنا الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض كمن ولاة بني أمية وكانت في حرورية يعني كان فيه شيء من الهناية من أفكار الخوارج والحرورية فقال أرأيتم الحوض الذي تذكرون ما أراه شيئا فقال له ناس من أصحابه عندك رهط من أصحاب النبي الله من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأرسل إليهم فسألهم فأرسل عبيد الله إلى زيد بن أرقم فسأله الحوض فحدثه حديثا موفقا أعجبه فقال أنت سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا ولكن حدثنيه أخي قال لا حاجة لنا في حديث أخيك لكن حديث ثابت وهذا من تعنت الوالي هذا زياد بن أبي زياد قال حدثنا أبو بكر بن خلاق قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني المعلم حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريد عن أبي سبرة الغدلي قال كان عبيد الله بن زياد يكذب بالحوض بعدما سأل عنه أبا برزة والبراء بن عازب وعائب بن عمرو ورجلا آخر قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ابن محمد بن موسى السيباني قال حدثنا صالح المري قال حدثنا سيار بن سلام الرياحي عن أبي أن عبيد الله بن زياد قال للجلساء هل ها هنا أحد يحدثنا عن الحوض قال أبو برزة الأسلمي قال إن محمد ها إن محمديكم ها إن محمديكم محمديكم هذا الدحداح قال إنما أرسلنا إليك لتحدثنا عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضا وذكره يقول حدثنا الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن ابن بريدة قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى رجل من مزينة وإلى أبي برزة قال أبو برزة من كذب به فلا سقى الله منه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ثور بن حكيم قال قلت يا رسول الله إن لك حوضا قال نعم وأحب من ورده علي قومك أو قومك ما شاء الله يعني الأنصار لعله القرآن لعله الأنصار قال حدثنا ابن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال قلت قالت قولة بن قيس ابن فهد فذكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقف قال حدثنا بزر بن عبيد الله قال حدثنا أبو سلام الأسود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي كما بين عدن إلى عمان أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك أكوابه كنجوم السماء كنجوم السماء. شوف عددا وكيفا في الطريق كنجوم السماء وفي بعض الروايات كعدد نجوم السماء. هل تستطيع تعود عن نجوم السماء؟ بس المجرة بس خليك مع المجرة كده المجرة انت بتشوفها دي سبحان الله. هل تستطيع تعد نجوم المجرة بس المجرة انت بتشوف زي السحاب نجوم زي السحاب أقول لك إلا أعلم والعكس وما أعطيك من العلم إلا قليلا. نعم يقول كنجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال حدثنا الحوضي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو محمد شداد الضرير عن أبي سلام قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فقدمت عليه فلما دخلت عليه قال لي ابنه فدنوت حتى كانت ركبتي تلزق ركبته فقال حدثني حديث ثوبان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحوض فقال حوضي ما بين عدن إلى عمان يعني اليمن عمان عمان المعروف لكي الخليج إلى عمان أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأكوابه كنجوم السماء. شوف إزاي من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال حدثنا عباس بن رزين قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طوف عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عند عقر حوضي يوم القيامة أدود الناس عنه لأهل اليمن إني لأضرب بعصاي حتى يرفض. وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه زمان أحدهما ورق والآخر ذهب من الكوهر من نهر الكوهر. وهذا الحديث يعد في مناقب أهل اليمن. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نصير قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عند عقر حوضي فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سليمان بن يسار عن بعض من حدثوا عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا كما بين عمان إلى عدن فذكر نحوه. وطول شهر وعرض شهر. قال حدثنا حسن بن علي ومحمد بن مسكين ومحمد بن سهل بن عسكر قالوا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليل قال حدثني عبد الله عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة هي القدس أيلة إلى صنعاء فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. يعني أنت أحيانا كده واحد يقدم لك شراب في كأس تعبان تكره تشرب من الشراب بسبب الكأس معني الشراب كويس ممكن يجيب لك شراب كده كاس شراب في كاس ايه له ضرير كان الكاس يقول لك اشربني اشربني اشرب يختلف. قال ان قدر حوضي ما بين عيلة يعني عيلة اللي هي القدس يعني الى صنعاء فيه من الاباريق بعدد نجوم السماء. قال حدثنا ابو موسى عمران بن موسى قال حدثنا عبد الحميد بن ابراهيم قال حدثنا ابن سالم عن الزبيدي طيب عن الزهري عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان قدر حوضي كما بين عيلة الى صنعاء وإن في من الأباريق بعدد نجوم السماء. وفي عن الزهري عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض رواه شعيب بن يونس وعقيل وابن أبي عقيل وموسى بن عقبة وعثمان التيمي وأبو منيع وإسحاق بن يحيى العوصي عندكم بالصاد ولا بالضاد؟ بالصاد. وقد روي أيضا عن معمر بن أخي الزهري وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد العزيز. قد قلت لكم في نفسي أن أحاديث الحوض متواترة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل إما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري أرسله الإمام البخاري شيخ لابن أبي عاصم قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن رفاعة بن رافع الزرقي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا كما بين أيلة وصنعاء آنيته عدد نجوم السماء. سبحان الله. قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين حافتي حوضي ما بين أيلة إلى عمان وما بين المدينة إلى صنعاء. سبحان الله. في أباريق من ذهب وفضة مثل عدد نجوم السماء أو أكثر من نجوم السماء. قال هشام ما بين ناحيتي حوضي وروى معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال وحدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام أنه سمع أبا سلام قال أخبرني عمرو بن الزيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول جاء عربي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما حوضك الذي تحدث عنه؟ قال هو ما بين البيضاء إلى بصرى ثم يمدني الله في ذكراء فلا يدري بشر ممن خلق الله أين طرفيه. ما شاء الله. قال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق عندكم من البيضاء؟ فين البيضاء وإلى بصرة؟ إلى بصرة. قرن البيضاء في المدينة. الشرق موضع في المدينة. مولينا فرزي عنا. عندك فرزي عنا. فين بصرة؟ حديث هو كما بين البيضاء حديث. بعد واحد في بعدها بطير؟ حديث حضرتك تستخبر عندك زيادة؟ وقال الأقصى عامر قال الأقصى عامر عند عمر بن زيد عندك في الحاشية كلام ولا؟ اقرأ جاء في الأقصى ابن زيد وجاء في الهامش عمرو والصواب ما أدنى ايش اللي قلت عنه؟ عمرو ولا قلت بالدايب؟ في الأصل مش في الحاشية قلت انت عندك ماذا؟ توجه في الأصل ليش توجه في الأصل ما اختلفنا عرفنا عندك ايه أتمت ماذا؟ عندي عندك أتمت عامل؟ أتمت عامل عندك؟ أخبرني عامل أخبرني عامل عندك؟ عامل قال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير عن عمرو بن زيد البكالي عن عقبة بن عبد السلام قال جاء عربي هنا أيضا عن ظلم قال جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلام عن جنة وفكر الحوض وقال فيها فاكهة قال نعم فيها شجرة تدعى طوبى وقال يا رسول الله أي شجر أرضنا يشبه وذكر الحديث قال حدثنا عقبة بن مقرن الضبي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على الحوض قيل وما الحوض يا رسول الله قال والذي نفسي بيدي إن الشراب أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبيض من الثلج وأبيض ريحا من المسك وأن يتو أكثر عددا من النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا لا إله إلا الله عفوا الله يا قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر والله عن عبد الله بن مريدة الأسلمي قال طلع أبو سبرة حدثني عبد الله بن عمرو ومن فيه إلى فيه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبله علي يقول ألا وإن لي حوضا ما بين ناحيته كما بين أيل إلى مكة أو صنعاء إلى المدينة وإلى فيه من الأباريق مثل الكواكب هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل إن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريد عن أبي سبرة الهذلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موعدكم لحوضي طوله كعرضه وإنه كما بين مكة وأيلة فيه أباريق مثل الكواكب شرابه أشد بياضا من الفضة تلاحظون الآن ما بين يعني ما بين أيلة إلى مكة وما بين أيلة إلى صنعاء هذا يختلف يفصل كيف باختلاف السير فيه سير سريع سير سريع كسير الجبل كسير الحيول كسير وفيه سير بطيء كان يسير على البغل او حمار او يسير على قدمه مختلف لا تعارض بين هذه الروايات وهذه المقادير من المسافات قال بارك الله فيكم ان موعدي لحوض طوله كعرضه وانه كما بين مكه وعينه في اباريق مثل الكواكب شرابه اشد بياضا من الفضه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا قال حدثنا عقبة بن مقرن قال حدثنا محمد بن موسى السيبان عن صالح عن سيار بن سلام الرياح عن أبيه عن أبي برد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا يوم القيامة عرضه ما بين أيلة إلى صنعاء ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل في من الأباريق كعدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا ومن كذب به فلا سقاه الله منه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصمد عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما أنية الحوض قال والذي نفسي بيده لا أنية أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصبحة من شرب منه لم يظمأ عرضه من طول ما بين عمان إلى أين وما أشد بياضا من اللبن أحلى من العسل قال حدثنا عبدة بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شداد بن سعيد قال سمعت أبا الوازع وهو جابر بن عمرو أنه سمع أبا برزة الأسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة الشهر عرضه كطولي فيه مزبان متعبان من الجنة من وارقين وذهب أبيض من اللبن وأحلى من العسل يعني كلش حديد صدي ولا كده ذهب وفضة ذهب الجنة وفضة الجنة إنما أنت عامل لك ميزان من صفيح ولا من حديد شوية مية ويصلي فيها من عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب شيء. بس أنت اصبر حتى تلقى الله. طيب اللهم آمين. قال أبيض من اللبن وأحلى من العسل. شوف لما يكون فايقين من فوق لك ونلغيك إنما ما عندناش فايقين من شان الصدر أعرف المضافة ما يكون فايقين كده. أنت برضو كن حكيم عارف يعني ما يكون فايق لغيني مش مشكلة. أما يكون شايف مش فايق سيبني سيبني. بس اللغية برضو على قد الكلام على قد أحسن. أيوة على قد الدرس أحسن كلامك صحيح مقيد. شوف يا عم شتمني شتمني والدك أكبر من والدك. الله يرحم والدك ووالدينا والجميع. والدك أنت أنا أحبه 60 سنة هو زي والدك أحبه الحمد لله. الله يبارك لك عن جبهة. لا لا ما انا فاهم. لا انا فاهم. طيب جزاك الله خير. شكرا الله يكرمك يا سيدي محمد. ده راجل حتى كان موجود معانا يعني الله يفتح. لا ده ما شاء الله جزاك الله خير جميعا والله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال إن لي حوض الضر ما بين الكعبة إلى بيت المقدس. أين هي بيت المقدس؟ أبيض من اللبن أن يذوب عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن حذيفة قال حوض النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مثل اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك أن يكون مثل عدد النجوم ما بين أيلة إلى صنعاء من شرب منه لم يظمى بعده أبدا. قال حدثنا غلبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة قال ما بين الطرفين حوضي النبي عليه الصلاة والسلام كما بين أيلة ومصر وإن أن يدو أكثر أو مثل عدد نجوم السماء أحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج من شرب منه شربة لم يظمى بعدها. اللهم أعدنا بذلك. اللهم آمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأبرح. ولا أذكر الموضع هذا أين بعد اللهم صل على النبي. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأبرح في أبريق كالنجوم من شرب منها لم يظمأ أبدا. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا بشير بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر زوايا سواء وماءه أبيض من الورق ورائحته أطيب من المسك وكزاره كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمى بعده أبدا. قال حدثنا دحين قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان عن سليم بن عمرو عن أبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة أن يزيد بن الأخنس قال يا رسول الله فما سعة حوضك؟ قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع يشير بيده فيه متعبان من ذهب وفضة. قال فما حوضك عندك فيه متعبان كده مباشرة ولا فيه زمن؟ متعبان من ذهب وفضة يعني يعني ميزابان. قال فما حوضك؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأطيب رائحة من المسك من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا ولم يسود وجهه أبدا. قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة رجل من مزاع سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بين حوض ما بين مكة وصنعاء وقال المستورد ما سمعت شيئا غير هذا. قال لا، قال المستورد وفي آلية كالكواكب. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو أسامة بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى العباد لصعيد واحد نادى منادي ليلحق كل أمة بما ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون على حالهم فأتيهم فيقول ما بال الناس ذهبوا أنتما هنا فيقولون ننتظر إلهنا فيقولوا فتعرفونه فيقولون إذا إذا تعرف طيب إذا تعرف لنا عرفناه. قال فيكشف لهم عن ساق فيقعون سجدا وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ما شاء الله. أي إثبات صفة الساق لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الخبرية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قبيص عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بجزء من مئة ألف مما يرد علي الحوض. قلنا لزيد كم كنتم يومئذ؟ قال 600 إلى 700. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة ابن جندب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر والدة وإني لأرجو أن أكون أكثر منهم والدة. قال حدثنا يا أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض يعني سابق لكم وإني والله إني لأنظر إلى حوضه. ما شاء الله. باب في ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم أو مشكم عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد قال كتبت إلى جابر بن سمرة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وكتب إلي أنه سمعه يقول أنا الفرط على الحوض. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن إسماعيل عن قيس عن الصنابحي قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أو عن المطلب عندكم عن المطلب عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني فرط لكم على الحوض يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ومن ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فدين عن موسى بن يعقوب الزمعين عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو بن عبد الله القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أمسك بحجزكم عن النار وتغلبون تطاحمون فيها تطاحم الفراس والجنان وأوشك أن أرسل بحجزكم وأفرط لكم على الحوض وتريدون علي جمعا واشتادا. ما شاء الله، هذا حديث صحيح. قال حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه ان ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انا فرطكم فرط لكم على الحوض. قال وحدثنا محمد بن مصطفى، قال حدثنا بقية بن الوليد، قال حدثنا نمير بن يزيد، قال حدثنا محمد بن ربيع عن ابي امامه الباهلي قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس يوم عرفه فقال: اما بعد، فان الانبياء مكاثرون يوم القيامه، فلا تخزوني يوم القيامه فاني جالس لكم على الحوض. لكن في هذا اسناده في بعض. طيب، وفيه عن عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام. يلي هذا إن شاء الله باب في ذكر من أول من يرد على الحوض. نؤخره إن شاء الله حصة مقبلة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.